والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط الواحد بعد المئة على واحد. أريد توضيح كمان زاوية خاصة منها، اللي هي هل من ضمن شروط لباس المرأة أمام المرأة غير أنه عن مواضع الدين أنه لا يشف ولا يطف من غير مجسم؟ أولا، ليس لدينا في تحديد عورة المرأة مع المرأة سوى هذه الآية. الآية، لكن هذه الآية فيها الخير والبركة والحمد لله كما هو شأن كل الآيات من هذه الحيثية، لأننا إذا استحضرنا في أذهاننا بعض الآيات التي فيها أمر المرأة بأن تضع عليها الجلباب، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، ومعلوم عند أهل العلم أن الجلباب يستر جميع بدن المرأة من رأسها إلى قدمها، حاشا مقام الدليل عن استثنائه ألا وهو قرص الوجه وكفين. كذلك الآية الأخرى وليضربن بخمرهن على جلدهن، وأنا أرى من واجبي أن أذكر، والذكرى تنفع المؤمنين. وإن كان السؤال حول تحديد عورة المرأة مع المرأة، فأنا أريد أن أذكر بأن كثيرا من النساء المسلمات الصالحات واللاتي يعبر عنهن اليوم بالملتزمات ينسين أن الله عز وجل فرض عليهن مع الجلباب شيئا آخر اسمه الخمار، فواجب المرأة أنها إذا خرجت من بيتها أن تخرج مختبرة متجلبة على رأسها الخمار وعلى الخمار جلباب. وإذا عرفنا أن الجلباب يستر أيضا الرأس والعنق والصدر، فحينما نأتي إلى الآية المسؤولة عنها ولا يدين زينتهن أو لبعولتهن، فإذا استحضرنا في ذهننا ما سبق من الآيتين فيكون قد قام في ذهننا أن المرأة يجب أن تكون مستورة كلها إلا ما ذكرنا، فحينما يسمح لنا يبقى ما لم يسمح به يبقى على أنها عورة وعلى أنه يجب ستره. فإذا قال تعالى ولا يدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو إلى أن يقول أو نسائهن، إذن جعل النساء في خاتمة الآية كالمحارم في أول الآية، فكما لا يجوز لأي محرم من هذه المحارم أن تظهر المرأة أمامه إلا ساترة كل جسدها إلا مواضع الزينة. إذا عرفت هذه الحقيقة بقي علينا أن نفهم شيئا آخر، وهو ما المقصود من مواضع الزينة، عفوا ما المقصود من الزينة. للعلماء علماء التفسير في هذه الآية قولان، أحدهما أن المقصود ظاهر الآية ولو الدين زينتهن، القول الثاني ولا يدين مواضع الزينة. وأنا أرى أن هذا القول الثاني أعم وأشمل من القول الأول، لأنه إذا كان المعني من الآية مواضع الزينة وكانت هذه المواضع مزينة دخلت الزينة في المواضع وليس العكس تماما. بمعنى إذا اخترنا القول الذي يقول الزينة نفسها، فإذا المرأة مثلا لم تكن قد وضعت العقدة في عنقها، فهل معنى ذلك؟ لا، عن القول الثاني أنه ولو زين زينتهن الزينة نفسها، على القول معناها إذا كان ما في زينة معليش، أما على القول الذي اخترناه فإذا لم يجوز المرأة أن تظهر موضع الزينة، فمن باب أولى أن لا يجوز أن تظهر الزينة التي هي على الموضع. فإذا لا يجوز للمرأة أن تظهر مواضع الزينة إلا لهؤلاء المحارم، وإلا للنساء نسائهن وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، المقصود بها هم المسلمات. على هذا التفسير جرى علماء السلف كلهم جروا على أن المقصود أو نسائهن أي المسلمات، لا خلاف بين العلماء علماء التفسير في هذا أبدا. حتى جاء الأستاذ الموجودي رحمه الله جاء برأي جديد حيث قال إلا أو نسائهن يعني المتخلقات بأخلاق الإسلام ولو كن كافرات مشركات، والعكس من ذلك يقول إذا كن نساء مسلمات لكنهن غير متخلقات بأخلاق الإسلام فلا يجوز للمرأة المسلمة أن تظهر أمام هذا الجنس من النساء المسلمات. لكن هذا الرأي مرجوح. لماذا؟ لأمرين اثنين. الأمر الأول أن هذه الإضافة أو نسائهن هي كما يقول العلماء في كثير من المواضع هي إضافة تشريف. لا أنا متفقين هذه النقطة هذه الجزئية. عن كل حال إلا أن الغيرة تبرأ. طبعاً. طيب. قوله تعالى أو نسائهن أضاف النساء إلى نساء المسلمات التي خطبهن بقوله ولا يبدين منهن النساء التي ذكرن من قبل يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين. إذن لما قال تعالى ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن إلى آخر الآية، ثم قال في خاتمتها أو نسائهن فيعني نساء المسلمات، هذا الوجه الأول. والوجه الثاني اتفاق علماء التفسير على هذا التفسير دون خلاف بينهم، ومن قواعد أصول التفسير أنه لا يجوز الخروج عما اتفق عليه علماء السلف لأنهم بلا شك أعلم وأفقه وأدين وإلى آخره. إذا كان الأمر كذلك وهو كذلك فلا يجوز للمرأة المسلمة أن تظهر أمام المحارم ومثلهم المرأة المسلمة إلا بإظهار فقط مواضع الزينة. فما هي مواضع الزينة؟ أول ذلك الرأس وما حوى، أي من الرأس مثلا موضع الأقراب، والعنق موضع الطوق، ثم الرأس قد يوضع عليه مشط أو زينة أخرى كما هو معلوم، ثم من مواضع الزينة الأشاور حيث المعصم، من مواضع الزينة شيء كانت النساء في الجاهلية ثم في الإسلام يضعهن على العضد مثل الخلفين في الساق، من مواضع الزينة نعم الآن حقيقة ما نخبركم ذلك، على الفحال مش مهم. أنا بسيطة عشان بحثت عفصل. نعم. نما واضع زينة موضع الخلخال. هذه هي مواضع الزينة. وهذه هي المواضع التي تضطر المرأة أن تكشف عنها حينما تريد أن تتهيأ للصلاة أمام محارمها، كذلك أمام بنات جنسها. ما سوى ذلك بقي على العورة كما شرحنا آنفا. ومن يقول بأن عورة المرأة مع المرأة كعورة الرجل مع الرجل من السرة إلى الركبة، فهذا قول لا أصل له لا في كتاب الله ولا في حديث رسول الله حتى ولا في حديث ضعيف، إنما هو الرأي والاستنباط. مع ذلك عند من يقول هذا القول من بعض الفقهاء نجد في مثل كتاب البحر الرائق لابن نجيم المصري التصريح بأن صدر المرأة عورة وظهرها عورة، يعني كأمثلة للآية السابقة التي أباحت إظهار الزينة من المرأة أمام المحارم. ومعلوم أن ليس هناك في صدر المرأة زينة، في ظهرها ليس هناك زينة، في أبطها مثلا. فلذلك يظهر أن كثيرا من النساء اليوم يعني ينحرفن عن هذه الآية حينما تلبس إحداهن القميص الشيال أمام أمها أو أختها قطعا عن أخيها. هل تنطوي أفكارا لبناتنا من أسلوكنا في الموضوع أن لما ترضى لو أظهرت كل فطرة بكامل فمعدها؟ أعوذ بالله. فهذا على المهم أن نفهم الآية، المهم أن نفهم الآية حتى نعرف كيف نبين للناس انحرافهم عن الكتاب. هذا شيء. شيء ثاني، أنا قلت آنفا أن الحقيقة لا يوجد لدينا نص صريح أكثر من هذه الآية، لكن يوجد هناك حديث يفهم منه شيء مما جاء في الآية. حديث يرويه أبو داود في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء يوما إلى بيت عائشة ومعه غلام لها، استأذن في الدخول على النبي صلى الله عليه وسلم، على فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم وهي مضطجعة، فكأنها تحرجت من دخول أبيها عليها ومعه غلامها. كانت الضجعة حاسرة الرأس كشف عن قدميها وشين ساقيا، فقال عليه السلام: يا بني لا بأس عليك، إنما هو أبوك وغلامك. فهذا معناه أنه لو كان هناك شخص آخر لم يجد لها أن ترى ساقين. هذا الحديث يمكن أن نعتبره كتفسير جزئي يؤيد التفسير السابق للآية الكريمة. هذا ما عندي جوابا عن السؤال السابق. بالنسبة لباس الجلباب، هل يجوز للمرأة تلبس إذا خرجت عن جلباب ساتر دون أن تلبس خفيفة مثلا في هذه البلد؟ الدنيا حار وتحتاج المرأة إلى ملابس خفيفة، هل يجب عليها أن تلبس ثيابها العادية وخوفها من الجلباب؟ نعم، هو هذا ما أشرنا إليه آنفا. خلافية مثلا مع السلحة يعني. لا بد للمرأة إذا خرجت من بيتها أن تجمع بين وضع الخمار على رأسها ثم على الخمار الجلباب لتحقيق قوله تعالى: وليضربن بخمرهن على جيوبهن، وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. وهذه نقطة يغفل عنها كثير من المسلمات الملتزمات كما قلنا آنفا، لأنهن يأخذنا القضية ليس بالعلم الشرعي وإنما بتحكيم العقل. شو المقصود من الحجاب؟ هو أن تستر المرأة وجهها، أن تستر المرأة بدنها كله، فهذا الجلباب يستر البدن. لكن هناك شيء آخر يجب ملاحظته، وهو أن لا يكون الجلباب أو الثوب الذي تلبسه المرأة يحجم شيئا من أعضاء بدنها. فحينما تضع المرأة الجلباب فقط على رأسها سيظهر الرأس محجما، لا سيما كما نلاحظ من بعض النساء حينما يكورن ويعقدن شعورهن في قضى رؤوسهن، فتجد الرأس هذا بارز من الخلف. فحينما يأتي الخمار، والخمار تظنكن تستحضرن أنه ليس المراد به ما يسمى اليوم الإشار، وإنما ما تصلي به المرأة حينما تدخل في الصلاة، حيث أن هذا الحجاب أولا يغطي شعر الرأس ثم ينزل مسدودا على الكتفين فلا يحجم الكتفين. فإذا جاء فوق الخمار الجلباب اندفع بهذين الأمرين تحريم رأس المرأة. وقد جاء في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته ثياب رقيقة من مصر يوما، فأهدى إلى أحد أصحابه شيئا منها، لعله زيد بن ثابت أو زيد بن أرقم نسيته، فقال له ألبسها زوجتك ولتضع تحت هذا الثوب من ثياب الغليظة لكي لا تحجم عظامها أي بدنها، لا يصف لا يصف هنا. أخذ الشرط المذكور في حجاب المرأة المسلمة بأن من شروط الجلباب أن لا يصف ولا يشف، الوصف والتحجيم والشفافية أن يكشف عن لون البشرة. وثاني الصفتان يشترطان في كل عورة، سواء كانت عورة الرجل أو عورة المرأة. ولذلك لا يجوز للرجال أن يلبسن ما يسمى اليوم بالبنطلون، لأنه يحجم الفخذين، قد يحجم ما بينهما تحجيما قبيحا جدا. فلا يجوز للرجل فضلا عن المرأة. ومن عجائب المفارقات التي نلاحظها نحن اليوم أنه يكون الزوج رجلا طيبا يصلي ويصوم لآخرين ملتزم بعض الشيء، لكنه هو إن صح التعبير متبنطل لابس بنطلون، لكنه متعصب كل التعصب وبحق بالنسبة لزوجته، فهو لا يريد أن تلبس ثوبا ضيقا. لماذا؟ لأنه يحجم عورتها، فنسي نفسه، نسي نفسه أنه يلبس البنطلون الذي يحجم العورة. فيجب على الزوجين كليهما أن يلتزم أحكام الإسلام في كل شيء، ومن ذلك أن يبتعد عن لباس أي ثوب يحجم العورة، كل بحسبه. فالمرأة كلها عورة إلى الوجه والكفين، أما الرجل فمن السروة إلى تحت الركبة. في عندي ملاحظة، إذا كان حتى يصير في عدل بين الحاضرات، كل واحدة تسأل سؤالا على الدور. أي نعم، وإن كانت أنت سبقت بالحضور يعني فأخذت كفاية وبركة. أما إذا كان ما حدا عنده سؤال فالمجال أمامك واسع. ونبدأ باليمين حتى نبتعد عن الفوضى. عندك شيء؟ عندك شيء؟ أنا بعدها أسألها سؤالها أهم إن شاء الله، يعني أنا حتى أسألها. لكن هذه عندها شيء؟ تفضلي. أولا سؤالي يتابع نفسي على الأخ ويدخل ضمن سؤال. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله. بالنسبة لنحن يعني نلبس الجلباب كما تراه عبارة عن ثوب ونلبس الخمار هذا الطويل فوقه، فهل يعد هذا من الحجاب الشرعي أو من الحجاب المطلوب أم أفضل نغيره بالعباءة؟ ما رأيك؟ العباءة توضع على الرأس أم على المنكبين؟ اسمعي أنت خليكي من السنة. على الرأس. على الرأس. من غير رأس يعني موضوع الكتفين كالثوب. فاهم أنا شايف هذا بس العباءة التي تسألين عنها أسألك توضع على الرأس أم توضع على المنكبين؟ على الرأس مباح. نعم. فوق الرأس. فوق الرأس. هنا يأتي الجواب كالآتي. العباءة هو الجلباب. المذكور في القرآن، ولذلك أمر الله عز وجل أو من أجل ذلك أمر الله عز وجل المرأة أن تجمع بين وضع الخمار وعلى الخمار الجباب. لماذا؟ لأن الجباب باعتباره أي العباءة، نحن الآن إن قلنا عباءة أو قلنا جباب فالمعنى واحد. العباءة معلوم أنها مفتوحة للأمام، ولذلك قال تعالى حينما ذكر الجلباب: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين، ما قال يغطين، قال يدنين. ذلك لأن المرأة في الجاهلية كانت إذا خرجت متجلبة الجلباب لباس يعني شعبي عربي قديم، لكنها لما كانت جاهلية لا دين لها كانت تلقي الجلباب على رأسها نصف رأسها ومشوه كما تفعل بعض النساء بالنسبة للنشاط، وكما تفعل بعض العراقيات المستهترات تلقي الجلباب على نصف الرأس وصدرها ورقبتها كله مبين. فالله عز وجل أدب المسلمات بقوله يدنين عليهن من جلابيبهن، أي حينما يضعنا هذا الجلباب ينبغي هذا الإبناء وهو التقريب إلى حيث يغطي ما سوى الوجه. هذا في الرأي الراجح، وفي هناك قول آخر لبعض المفسرين أنها تغطي الوجه كله إلا عين واحدة، هكذا جاء الوصف، وبعضهم ذكر العينين. فالشاهد العباءة هو الجلباب، ولكن لما كانت المرأة من الممكن أن تغفل عن عباءتها فأمر الشارع الحكيم أن تضع تحت الجلباب العباء الخمار، فالخمار تضربه على رأسها وعلى عنقها، فلو انكشفت العباءة شيء بدون قصدها فيكون هناك في احتياط، في احتياط. حينئذ إذا استعملت العباءة ووضعت على الرأس من مقدمة الرأس وتحت الخمار يكون هذا فيه تنفيذ الآيتين الكريمتين، آية الجلباب وآية الخمار. لكن لابد من بيان شيء، وهو هل الأمر في الجلباب الذي كان معهودا ما قبل الإسلام ثم فعل أيضا في الإسلام، هل هو تعبدي أم هو معقول المعنى؟ وأظن أن الجميع يفهم المقصود من كلمتي تعبدي أو معقول المعنى. المقصود عند الفقهاء بكلمة تعبدي أي نحن نتعبد الله تنفيذ هذا الحكم ولا نعرف ما الحكمة وما السر، خلاف إذا كان معقول المعنى أي أن العقل يدرك لماذا ربنا عز وجل أمر بذاك الشيء. نضرب مثلا لتوضيح التعبد وتوضيح المعقول المعنى. ربنا عز وجل شرع للمسلمين جميعا 5 صلوات في كل يوم وليلة، فاوت بينها في عدد ركعات، فاوت بين هذه الركعات فيما يتعلق بقراءة القرآن، الشيء سر والشيء جهر، الشيء نصف سر ونصف جهر، وهكذا. ترى يأتي سؤال الآن، لماذا هذا التفاوت؟ لماذا الفجر ركعتان والمغرب 3 وبقية صلوات 4 لا ندري. هذا غير معقول المعنى. يأتي مثال آخر لمعقولية المعنى. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، هذا تعبدي أم معقول المعنى؟ معقول المعنى. ليه؟ لأن بيع الغرر يوجب المخاصمة بين المسلمين، ولذلك نهى عنه، هذا معقول المعنى. وأكثر المعاملات هي من هذا القبيل، تكون معقولة المعنى، وأكثر العبادات غير معقولة المعنى. مثلا تحريم لحم الخنزير، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. إلى عهد قريب كان المسلمون يتلقون هذا الحكم بالتحريم على التسليم، ما نعرف إن شاء الله الآن يمكن قرأتهم أو سمعتهم أنه ظهر أنه فيه الدودة الوحيدة وأنها تعمل أضرار في البدن، خاصة أنها لا تموت إلا بحرارة شديدة جدا، وإذا ما طبقوا هذا اللحم الخبيث بالحرارة الشديدة يذهب يعني طعمه على رأي أولئك الكفار. إذن هذا الآن صار معقول المعنى، لكن هل هو معقول المعنى بحيث أننا نستطيع أن نقول أن علة التحريم هو هذه الدودة الوحيدة، بمعنى إذا ما قضي عليها حل هذا؟ الجواب لا، لأن ما عندنا نص قاطع بأن سبب تحريم لحم الخنزير هو الدودة الوحيدة. إذا عرفنا تقريبا التعبدي والمعقول المعنى، نعود الآن. ربنا عز وجل فرض على النساء الجلباب، ترى هذا تعبدي؟ ما نعرف شو الغاية ولا مفهوم شو الغاية؟ مفهوم شو الغاية؟ فهو التستر وتغطية الزينة التي قد تكون المرأة متزينة بها تحت جلبابها. فإذا هذا الأمر معقول المعنى لدفع الفتنة. فلو قام مقام الجلباب ثوب آخر لا يسمى لغة جلباب، مثلا في بعض البلاد العربية كسوريا مثلا وفي الأردن أيضا، أقول الغطاء هناك الشرعي عبارة عن قطعتين لا تتزم، يعني قطعة فوقانية وقطعة تحتانية، هذه لا تسمى جلبابا ولا تسمى عباءة، لكن من حيث أنها تحقق الستر المراد من الجلباب هذا متحقق تماما. فإذا الواجب على المرأة أن تلبس اللباس الذي يستر بدنها كالعباءة عباءة أو أحسن إن وجد، لكن هذا كله لا يعفي النساء من واجب وضع خمار تحت أي لباس، كان جلباب أو كان لا يدم أو نحو ذلك، لعلة دفع تحجيم رأس المرأة كما ذكرت آنفا. شو خلصنا هذه؟ ما في تعبد في لبسنا العباءة يعني. أيوة، ليس مقصودا بذاته، مقصود لحجب المرأة عن أعين الرجال. فإذا وجد هناك ثوب آخر أدى نفس الغرض مع المحافظة على الخمار فهو ماشي ولا يسعى للمرأة في ذلك الشيء غيره. هذا السؤال اللي كنت فيه عسانه، بالنسبة نحن طالبات من جامعة الملك عبد العزيز صارت قسم الشريعة ندرس يعني الأحكام على المذاهب، والأخوات يعني جميعهن يدرسن على هذا الأساس، فعند النقاش معهن على أساس مثلا الحديث ضعيف أو يجب علينا عدم اتباع مذهب معين يعني نجد إنه مناقشة عقيمة تقام، فما نعرف كيف نتصرف يعني ونرد عليهم، خصوصا إحنا لما نبحث في مسألة نبحث عن طريق الكتاب والسنة دون اللجوء إلى يعني كتب المذاهب. فإذا كان عرفنا إنه هذه الطريقة خاطئة أو هو اتباع مذهب معين بعينه، فما هي يعني الطريقة الصحيحة اللي تنصحنا نحن الحديث؟ كلهم من جماعة الأقوال وجماعة التبليغ والدعوة، لأن بعضهم ما يفهم هذا الشيء، يعني لا شيء من غيرهم لهم إنسانين يعني لأي هذه المجموعات، فما هي الطريقة الصحيحة لتوجيه؟ مما لا شك فيه أن الواجب على كل مسلم سواء كان عالما أو متعلم. من جماعة الأخوان وجماعة التبليغ والدعوة، يعني بعضهم ما يفهم هذا الشيء، يعني ماشيين من غير منهم مهتمين يعني أي هذه المجموعات، فما هي الطريقة الصحيحة لتوجيهها؟ مما لا شك فيه أن الواجب على كل مسلم سواء كان عالما أو متعلما أو مستمعا أو جاهلا، من الواجب على هؤلاء جميعا إنما هو اتباع الكتاب والسنة. هذه يجب أن نعتبرها مقدمة أولى ولا خلاف ولا نقاش فيها بين أحد من المسلمين. الشيء الثاني أن الله عز وجل بعد أن فرض على كل المسلمين أن يحكموا وأن يتبعوا كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر لا حاجة بنا للخوض فيه لأنه مسلم به عند الجميع، جعل المجتمع الإسلامي أن يتحاكموا إلى الله ورسوله، فقد جعل المسلمين قسمين من حيث العلم وعدمه. القسم الأول هم العلماء، والقسم الآخر هم الذين لا يعلمون. وقد قال تعالى في صريح القرآن الكريم: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأهل الذكر لا شك هم أهل القرآن، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الثابت: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، أهل الذكر هم أهل القرآن، والرسول يقول أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. فعلى جميع المسلمين الذين ليسوا من العلماء أن يسألوا العلماء، كما جاء في حديث أبي داود الذي يؤكد أن المبتلى بشيء ما يريد أن يعرف حكمه، فإذا استفتى غيره فيجب على هذا المفتي أن يكون عالما ليجود له الإفتاء، وإلا دخل في قوله عليه السلام: إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور العلماء، ولكنه يقبل العلم بفضل العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. حديث أبي داود يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل سرية، فلما وضعت الحرب أوزارها بينه وبين المشركين وناموا، أصبح أحدهم جنبا وبه جراحات من أثر المعركة، فسأل من حوله هل يجدون له رخصة في أن لا يغتسل، قالوا له: لا بد لك من الاغتسال. فاغتسل فأصابته الحمى ثم مات، ولما بلغ خبره إلى النبي صلى الله عليه وسلم غضب غضبا شديدا، ودعا على الذين أفتوه بتلك الفتوى، قال: قتلوه قاتلهم الله، ألا سألوا حين جاهدوا سؤال الشاهد هنا، ألا سألوا حين جاهدوا فإنما شفاء العين السؤال. إذن الواجب على من لا يعلم أن يسأل أهل العلم، والواجب على أهل العلم أن يفتوا هؤلاء الناس، كما قال عليه السلام: من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بالجام من النار. إذا كان هذا هو الواجب فمن الواجب أن يسلك المسلم طريق السؤال المشروع ليعرف حكم الله فيما هو بحاجة إلى معرفته. ولا شك ولا ريب أننا نعلم جميعا أن الأمر كما قال عليه السلام خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وهؤلاء القرون الثلاثة المشهود لهم بالخيرية لم يوجد فيهم من يتمسك بقول عالم من علماء هذه القرون الثلاثة. مثلا لم يكن في الصحابة ولا في من بعدهم من هو بكري المذهبي أبو بكر الصديق، ولا من هو عمري، ولا من هو عثماني، ولا من هو علوي، وإنما كانوا جميعا يتحاكمون إلى كتاب الله وإلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهل العلم يتقون مع الكتاب والسنة مباشرة، من لا علم عنده يسألون هؤلاء العلماء دون أن يتعصبوا لشخص معين منهم، لأن هذا التعصب ناحية التوحيد الخالص، التوحيد الخالص الذي هو اتباع المعصوم، وليس هناك معصوم من البشر إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيما يتعلق بالدين. أما أمور الدنيا فقد قال عليه السلام في الحديث الصحيح أنتم أعلم بأمور دنياكم. وإذا الأمر كذلك، فإذا ما تمسك رجل مسلم لا يعلم في سبيل أن يتعلم يتمسك بقول إمام من أئمة المسلمين سواء كان من الصحابة أو التابعين أو أتباعهم، فقد جعل هذا الإنسان معصوما كالرسول عليه السلام، وهذا من الغلو في الدين الذي لا يجوز أن يقع فيه شيء منه مع المسلمين. لذلك قال رب العالمين بالنسبة للنصارى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. هذه الآية ظاهرها أشكل على أحد الصحابة الذين كانوا تنصروا في الجاهلية، ثم لما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بالإسلام هداه الله للإسلام، ألا وهو علي بن حاتم الطائي. فلما تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية كان علي في المجلس، فأشكلت الآية عليه لأنه فهمها على غير المراد منها. قال والله يا رسول الله ما اتخذناهم أربابا من دون الله. لماذا قال هو هكذا؟ لأنه فهم أنهم اتخذوهم أربابا يعني يخلقون مع الله، الله رب العالمين أي جعلوهم كرب العالمين. فبين لهم الرسول عليه السلام أو بين له الرسول عليه السلام لأن المقصود بالآية الربوبية المتعلقة بالتشريع، فالله عز وجل كما أنه واحد في ذاته وواحد في صفاته فهو أيضا واحد في حكمه، فليس لأحد حكم معه إطلاقا. ولذلك ظهر اليوم العبارة العصرية أن الحاكمية لله عز وجل، وهذا فعلا شيء جميل جدا، لم يتبادر هذا المعنى إلى علي بن حاتم. ولذلك قال له عليه السلام حينما استغرب المعنى الذي تبادر إلى ذهني أنه المراد وحق له ذلك لكن ليس هو المراد بالآية، فقال له عليه السلام موضحا ومبينا ألستم كنتم إذا حرموا لكم حلالا حرمتموه وإذا حللوا لكم حراما حللتموه؟ قال أما هذا فقد كان يا رسول الله. قال فذاك اتخاذكم إياهم أربابا من دون الله. فاتباع الإنسان المسلم لشخص عالم لا يتعداه إلى غيره فيه كأنه رب العالمين له حق في التشريع وليس هذا الحق لأحد من البشر إطلاقا. حتى رسول صلى الله عليه وسلم إنما هو يحكي ما أوحي إليه من ربه، كما قال عليه السلام في حديث في سنن داود أن عبد الله ابن عمرو بن العاص جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا رسول الله، كنت في مجلس فيه مشركون فقالوا لي: فاكتب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقوله في حالة الرضا والغضب. فقال له عليه السلام: اكتب فوالذي نفس محمد بيده ما يخرج منه إلا حق. الرسول صلى الله عليه وسلم هو وحده الذي يتميز عن كل البشر أن ما يخرج منه هو كله حق. أما من أبو بكر الذي هو أفضل الناس بعد الأنبياء والرسل وأنت نازل، فكلهم لا يمكن أن نصفهم لأن كل ما يخرج من فم أحدهم هو الحق. لذلك لا يجوز أن نتخذ إنسانا بعينه إماما لا نستفيد من العلم الآخرين، لأن هذا الحق الذي أوحاه الله تبارك وتعالى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليس محصورا في شخص بذاته من بعده. فنحن لا نعتقد بمن خلفه عليه السلام من الصحابة ما يعتقده الشيعة في علي بن أبي طالب، حيث اعتقدوا أن العلم الذي كان في صدر النبي صلى الله عليه وسلم انتقل كله إلى علي. نحن لا نعتقد هذا، ولذلك اعتقدوا فيه العصمة فجعلوه كالنبي عليه الصلاة والسلام في العصمة. نحن نقول العلم الذي كان في صدر الرسول عليه السلام انتقل إلى الصحابة وليس إلى صحابي واحد، ولذلك فمن شاء أن يأخذ العلم أو أن يأخذ بحظ واسع من هذا العلم فلا يستطيع أن يأخذه من شخص واحد، وإنما ينبغي أن يستفيد من جميعهم، وإلا فقد أضاع على نفسه علما كثيرا. إذا عرفنا هذه الحقيقة وخلاصتها أننا مكلفون باتباع الكتاب والسنة، وأن المجتمع الإسلامي فيه من علماء وفيه من غير علماء، وأن واجب هؤلاء غير العلماء أن يسألوا أهل العلم ليس أن يسألوا عالما واحدا، لذلك لم تكن أو لم يكن التدين بالتمذهب بإمام واحد أو مذهب إمام واحد في القرون الثلاثة المشهودة بالخيرية كما ذكرنا آنفا، وإنما كما كان العلم مشاعا بين كبار الصحابة العلماء والفقهاء منهم، كذلك كانت الفتوى تتوجه إلى عديد منهم وليس إلى شخص واحد منهم. وإذا كان الخير كله في الاتباع والشر كله في الابتداء، فيجب أن تعود سيرة المسلمين اليوم في التدين سيرتها الأولى في القرون المشهودة بالخيرية، أي ليس للمسلمين أن يتخذوا إماما بعينه، وإنما عليهم أن يستفيدوا من أهل العلم كما في الآية السابقة، فإن فعلوا ذلك فقد اقتدوا بالسلف الصالح، وإن لم يفعلوا فقد خالفوا السلف الصالح، زائد على ذلك أنهم خالفوا أئمتهم الذين يدعون بأنهم يتبعونهم أو يقلدونهم. لأننا نعلم جميعا أنه قد صح عن كل إمام منهم أنه قال ناصحا للأمة كلها إذا صح الحديث فهو مذهبي، وهذا اعتراف منهم لأنه لا يمكن لعالم من علماء المسلمين أن يحيط بالحديث كله، لهذا يقول ناصحا لأفراد الأمة كما ذكرنا إذا صح الحديث فهو مذهبي، وقال بعضهم ما هو أسرع من ذلك وهو الإمام الشافعي رضي الله عنه قال قد تخفى السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم فردا من أفراد المسلمين، فمهما قلت من قولي أو أصلت من أصلي وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على خلاف قولي، فخذوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم واضربوا بقولي عرض الحائط. وإما في اتباع السنة واتباع قول الرسول عليه السلام وعدم تقليد الإمام إذا تبينت السنة، يكون والحالة هذه التمذهب بمذهب إمام واحد ليس فقط مخالفا للكتاب والسنة، بل هو أيضا مخالف لأقوال الأئمة. فالذين يتمذهبون بمذهب إمام معين هم مخالفون للكتاب والسنة وغير متبعين لأقوال الأئمة، فأصبحوا خارجين عن اتباع الكتاب والسنة وعن تقليد الأئمة. لذلك يعجبني في هذه المناسبة ما ذكره أحد كبار علماء الهند وهو المعروف بأبي الحسنات اللكنوي في كتاب له اسمه الفوائد البهية في طبقات علماء الحنفية، ذكر في ترجمة أحد علماء الحنفية وهو المسمى بعصام البلخي. عصام البلخي هذا من الطبقة الثانية من تلامذة أبي حنيفة، لأن الشيخ عصام البلخي هو أبو يوسف، وأبو يوسف هو كما هو معلوم تلميذ أبي حنيفة. عصام البلخي هذا تلميذ أبي يوسف ذكر أبو الحسنات اللكنوي في ترجمته أنه كان يرفع يديه في الصلاة عند الركوع وعند الرفع منه، فهذا بلا شك كما يعلم العارفون بتراجم الحنفية أمر غريب شاذ بالنسبة لعلماء الأحناف، لأنهم مطبقون تبعا لأئمتهم الثلاثة أبي حنيفة ومحمد بن الحسن الشيباني وأبي يوسف القاضي. كل هؤلاء الثلاثة قالوا بعدم شرعية رفع اليدين في الصلاة عند الركوع وعند الرفع منه، بل قالوا بكراهة هذا الرفع كراهة التحريم. فلما رؤي عصام البلخي هذا وهو منهم يرفع يديه في الصلاة سئل كيف أنت ترفع يديك في الصلاة وأنت تابع لأبي يوسف وأبو يوسف تدين أبي حنيفة؟ وهم قالوا بأن هذا الرفع لا يشرع. قال فهذه كلمة حق، إن الله تبارك وتعالى قد كلف كل منا أن يعمل بما علم، وقد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه عند الركوع والرفع منه، والله عز وجل لم يكلفنا أن نفهم شريعة ربنا بعقل أبي حنيفة، وإنما كل إنسان بعقله وبعلمه، ويوم نلقاه سوف لا يقول لي لماذا خالفت أبا حنيفة، على العكس فيما لو تركت هذه السنة سيقول لي لماذا تركت هذه السنة وقد عرفت أن نبيك صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه عند الركوع والرفع منه. علق على فعل عصام هذا هو في عبارة أخرى على اتباعه لهذه السنة ومخالفته لإمام أبي حنيفة أو يوسف، علق تعليقا بديعا ورائعا جدا، حيث قال ومن هذا يؤخذ أن من ترك تقليد إمامه في مسألة اتباعا منه لقوة دليل مخالفه أنه لا يخرج بذلك عن التقليد أي تقليد الإمام، بل هو في رفقة التقليد في صورة ترك التقليد. ترك التقليد إذا صح الحديث فهو ماذا؟ فقد صح الحديث عند عصام فترك قول الإمام واتبع الحديث، وحينما اتبع الحديث فقد اتبع الإمام، لأنه قال إذا صح الحديث فهو ماذا؟ لذلك قال هذه الكلمة أبو الحسنات، وهو أيضا حنفي وعالم فاضل من علماء الهنود. نأخذ من هذه المسألة أو يؤخذ من هذه المسألة أن الحنفية إذا ترك مسألة من مسائل إمامه اتباعا لقوة دليل مخالفه أنه لا يخرج بذلك عن التقليد، بل هو في رقة التقليد في صورة ترك التقليد. فإذا الكتاب والسنة واتفاق الأئمة كلهم يأمرون المسلمين بأن يأخذوا دينهم عن الكتاب والسنة، كلهم بحسبه، أهل العلم من الكتاب والسنة، ومن لا علم عنده بسؤال أهل العلم وليس بسؤال عالم واحد فقط. إذا عرفت هذه الحقيقة فيجب على عامة المسلمين، عامة المسلمين علمائهم وغير علمائهم، أن يحيوا هذا الاتجاه الذي كان عليه سلفنا الصالح، وهو أن لا تتعصب طائفة منهم لإمام فتتعصب طائفة أخرى لإمام آخر، وبذلك يقع المسلمون في محذور كبير وهو الاختلاف والافتراق، وهذا لا يجوز في دين الله، كما قال عز وجل ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. ومن يقرأ التاريخ الإسلامي وما وقع بين متعصبة المذاهب من فتن تتجلى له ضرورة تعود المسلمين إلى اتباع الكتاب والسنة على التفصيل السابق. وكيف أكرر، العالم بعلمه وغير العالم بسؤال أهل العلم وليس بالتدين باتباع مذهب معين. نحن مثلا إلى عهد قريب، أظن أنتم ما أدركتم الذي أدركناه، في مسجد بني أمية في دمشق يوجد المسجد الأموي، توجد فيه أربعة محاريب، تصلي في هذه المحاريب الأربعة أربعة من الأئمة الحنفي والشافعي والمالكي والحنبلي، فتجد ناسا يجلسون والصلاة قائمة. لماذا؟ هذا ليس إماما لنا. فإذا انتهت ذيك الصلاة قام إمام ثاني صلى، الناس جالسون ما يصلون مع هذا الإمام، هذا ليس إمام. وهكذا تفرقت جماعة المسلمين بسبب تعصبهم لإمام واحد، كل منهم قنع بإمام. هذه الظاهرة لم تكن في عهد السلف الصالح إطلاقا، كان يؤم المسلمين جميعا إمام واحد، مع أننا نعلم أن بعض الصحابة كانوا يختلفون في بعض المسائل وكذلك التابعون فمن بعدهم، لكن مع ذلك كانوا يصلون جماعة واحدة وفي مسجد واحد. ترى لماذا هذا حصل هذا الفرق بين ما كان وبين ما عليه نحن اليوم؟ هو أن المنهج العلمي الذي كانوا عليه نحن حدنا عنه وتمسكنا بمنهج منحرف عما كانوا عليه، أي انحرفنا عن الكتاب والسنة واتبعنا كل منا إماما قنع به، كما ذكرنا حنفي وشافعي نحو ذلك. لا يعني هذا الكلام شيئا يخطر في بال بعض الناس وقد ينقلونه ويتهمون به الأبرياء، لا يعني هذا الكلام أننا نحن اليوم حينما ندعو إلى اتباع الكتاب والسنة لا نقيم وزنا لهؤلاء الأئمة وأمثالهم، حاشا لله عز وجل، إنما نحن نقدرهم ونحترمهم تمام التقدير والاحترام، ومن ذلك أننا أخذنا هذا النهج الذي بيناه آنفا من كلماتهم، فهم الذين قالوا إذا صح الحديث فهو مدني إلى آخر ما هنالك من أقوال كنت جمعتها وأودعتها في مقدمة كتابي صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراه. فنحن إذن بهم نقتدي ولهم نتبع في هذا المنهج الذي أمر الله تبارك وتعالى به الناس جميعا. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فتعظيم الأئمة وتقديرهم شيء، وتعظيم حكم الشرع الصادر عن الله وعن رسول الله هذا شيء آخر. الغاية في الاتباع من البشر هو رسول الله، أما الأئمة كل الأئمة لا نستثني منهم أحدا سواء كانوا من الصحابة أو التابعين أو أتباعهم، فهم أدلاء، هم وسطاء بيننا وبين نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فمن تمسك بواحد منهم فقد ضيع علوم الآخرين. ويجب أن نؤكد في هذا ونرسخه في أذاننا إذا ما تذكرنا الحقيقة السابقة أن علم الرسول عليه السلام لم يودع في صدر واحد من الصحابة وإنما في صدور جميع الصحابة. وهذا العلم الذي انتقل من صدور الصحابة لم ينتقل إلى صدر واحد من التابعين وإلا إلى مجموع علماء التابعين، ثم هذا العلم أيضا لم ينتقل من مجموع صدور التابعين إلى صدر إمام من أئمة أتباع التابعين. فإذا العلم موزع بين العلماء جميعا، فينبغي نحن إذا أردنا أن نتلقى العلم أن نتلقاه منهم جميعا لا نستثني منهم أحدا، لا نتعصب لأحد على أحد، وإنما كلهم كما يقال في غيب هذه المناسبة وكلهم لرسول الله ملتمس. أقول يقولون هذا في غير هذه المناسبة، لأننا حينما نبين للناس أن الصحابة اختلفوا في بعض المسائل فعلينا أن ننظر مع من الحق أن نتبعه. كذلك الأئمة من بعدهم اختلفوا في بعض المسائل يجابهوننا بقولهم وكلهم من رسول الله ملتمس، هذا نقوله نحن. لكن فرق كبير جدا بين ما نقوله نحن وبين ما يقوله هؤلاء الناس. نحن نقول كل واحد منهم كان هدفه وكانت غايته اتباع الكتاب والسنة، لكن هذا لا يعني أن كل واحد منهم أصاب الحق في كل مسألة، وإلا تناقضت أقوال الأئمة وبالتالي تناقضت الشريعة، وهذا مستحيل. لأن الله عز وجل يقول في حق القرآن الكريم ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لو كان هذا القرآن من البشر والبشر مختلف مضطرب الفكر لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لكن هذا من وحي السماء الذي لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه. لكننا في الواقع نجد خلافا كثيرا بين الأئمة، وحسبكن بعض الأمثلة التي يبتلى بها الناس كثيرا. مثلا خروج الدم ينقض الوضوء ولا لا ينقض الوضوء، ثلاثة مذاهب ثلاثة أقوال. لا يمكن هذه الأقوال أن تكون من عند الله أبدا، للآية السابقة ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الدم ينقض سواء كان كثيرا أو قليلا، هذا قول. الدم لا ينقض سواء كان قليلا أو كثيرا، قول ثاني. قول ثالث إن كان كثيرا نقض وإن كان قليلا لم ينقض. ثلاثة أقوال تكون من رسول الله، حاشا لرسول الله أن يقول مثل هذه الأقوال المضطربة. هذا مثال من الأمثلة التي يبتلى بها الناس جميعا نساء ورجال. خذ مثال آخر وهو أدق بالنسبة لكونه له علاقة اجتماعيا. المذهب الحنفي مثلا يقول إذا بلغت المرأة سن الرجل فلها أن تزوج نفسها بنفسها ولو لم يأذن لها بذلك ولي أمرها. الشافعي والجمهور يقول هذا النكاح غير صحيح.